يلا يا حلوين اتشاهدوا على روحكم. طب معلش ممكن حضرتك تدينا لحظة أخيرة أودع فيها ابن خالتي؟ وبعدين بقى في العطلة دي في يا عم؟ انت وراك مدرسة الصبح وعايز تنام بدري، ما تسيبنا 5 دقايق. هي دقيقة واحدة. ماشي. بقولك يا مليك، بس سيبني ركز لو سمحت. تركز في ايه يا زفت؟ ده احنا هنتقتل. لا انا مش هموت على فكرة. كنت متأكد انها مش عادية. هي ايه دي؟ الدهون اللي عندك دي اكيد مضاد للرصاص صح؟ احترم نفسك يا اكس بدل ما تغاب عليك لو سمحت. طب معلش انا اسف، فهمني بقى انت مش هتموت ازاي. اقولك، اول ما يضربوا الرصاص انا هتحرك بمنتهى السرعة والرشاقة وهتفادى الرصاصات زي كيانو ريفز في فيلم ماتريكس، فاكره؟ لا شيخ، ما انا شفتها قبل كده عملها ازاي، اعرف اعملها ازاي. ابوس ايدك، بطل عبط بقى، ده اخر طلب هطلبه منك قبل ما اموت. طب عايزني اعمل ايه؟ طب اكس، خش جوه الجهاز. نعم، اخلص وخش جوه الجهاز وانا هدوس على الزرار وهربك. طب وانت؟ انا هفضل مع العصابه بقى واشوف ايه اللي هيحصل. للدرجه دي خايف عليا يا اكس؟ لا انا خايف من الجهاز، هنا في امل اهرب واعمل اي حاجه، لكن جهازك ده مضمنوش بصراحه. لا يا اكس، انت بتضحي بنفسك عشاني؟ انا لا يمكن اسيبك تعمل كده. الدقيقه خلصت، حمروا اسلحتكم يا رجاله. اخلص يا مليجي. لا ما تزقنيش يا اكس، بقولك ما تزقنيش. خش يا زفت. لا، ايه ده؟ ايه ده؟ انا فين؟ انا مش فاهم، مش معقول انا فوق قمة الهرم؟ يعني التجربة بتاعتي نجحت؟ التجربة نجحت يا ماما، التجربة نجحت يا ناس، محدش سمعني طبعا من هنا. التجربة نجحت يا اكس، الجهاز اللي كنت بتتريق عليه يا اكس اشتغل. ايه ده؟ اكس فين؟ اكس لوحده مع العصابة؟ يا نهار اسود، انا لازم انقذه. طب انزل ازاي؟ ده مفيش اسانسير هنا، امال الفراعنة كانوا بينزلوا ازاي؟ طيب لا يا اكس، مش معقول تبقى دي نهايتك يا ابن خالتي. الوداع يا اكس، هفضل دايما فاكرك يا ابن خالتي. انت مين؟ معقولة مش فاكرني؟ لا والله انا مش واخد بالي من حضرتك. مين حضرتك؟ انا اكس، اكس ابن خالتك نانسي. عارف يالا، لو طلع معاك تمساح وطلعت انت رامز جلال وجو الرعب ده هتبقى ليلتك طين. انا ما بتصالحش بشويه دولارات، انا هحط الكترون على كربون واخر بالدنيا. رامز جلال هيجيبك انت، رامز جلال ده بيجيب ممثلين ونجوم، ما بيجيبش حلاقين. ايه ده؟ انت قصدك ان انا حلاق؟ والله شكلك حلاق، وحلاق معيز كمان، مش حلاق بني ادمين. طب معلش حضرتك بقى، ما تقعدش مع الحلاق، اطلع بره يا ابني. افتكر وانجز عشان ما افكركش بطريقتي. اللي هو ازاي يعني؟ انت حر. فاكر يا مليجي لما كنت بتاخد مني سندوتش المربى بالتوت وتاكله على مره واحده، كنت بعمل فيك ايه؟ حضرتك انا كنت باكل سندوتشات المربى بالتوت من كل اصحابي، مش فاكر كنت بتعمل ايه. انا هفكرك. افتكرت. اكس حبيبي ابن خالتي، اكس حبيبي ابن خالتي. اكس، ذكرياتنا كلها لسه معلمه جوايا، وايدك كمان لسه معلمه على قفايا، كل حاجه حصلت بينا لسه فاكرها. فاكر لما كنا بنلعب استغمايه وتبقى انت اللي فيها واستناك تعد لحد 10 واول ما تفتح عينك اديك على قفاك؟ يا عم خلاص، قلت لك افتكرت بقى الخباوه دي. اكمل اول. خلاص يا عم، ما يبقاش قلبك اسود كده. حبيبي اكس، انت كنت طيب قوي على فكره، بس مش عارف ليه كل اللي بفتكره مواقف بتهزقني فيه. يا ترى عملوا فيك ايه؟ انا زعلان قوي، انا جعان قوي كمان، جعان جدا، شكل القعده هنا هتطول ولازم اكل. انا كنت شايل سندوتش كفته في جيبي، يا رب ما يكونش واقع. ايه ده؟ هو ايه اللي في جيبي ده؟ ايه ده؟ ده جهاز الهوبا؟ يعني الجهاز في جيبي كل ده وانا عمال اعمل فلاش باكات واغاني حزينه وهبل؟ طب ما ارجع وانقذه. جاي لك يا اكس. هوبا. لا، محدش يقتل ابن خالتي. ايه يا مليجي الدوشه دي؟ وطي صوتك شويه، مش عارف اعذب فلورنتينا. ايه ده؟ هو في ايه؟ فين العصابة والأسلحة؟ أرجوك يا مليجي انقذني. ثانية واحدة بس، انتي عشان دماغي مهنجة ولو ما فهمتش ايه اللي حصل هتغاب عليك انت الجوز. في يا مليجي، ما تهدى. اهدى ايه؟ انت شايف ان اللي بيحصل ده عادي؟ ايوه عادي جدا. طب معلش، خدني على قد عقلي وفهمني. فكني طيب يا مليجي. اخرس انتي، فهمني يا عم الزفت. ايه ده؟ انت بتشتمني يا مليجي؟ ايوه، عشان كنت قلقان عليك جدا وفاكرك موت، وجيت لقيتك قاعد بتلعب مع الهانم. بيلعب انت كمان؟ ده بيعذبني يا مليجي. قلتلك اخرس انتي. وانت افندم اتنين، فهمني ايه اللي حصل. افهمك ايه يا ابني؟ ما الموضوع واضح واي حد عبيط وساذج هيفهمه. لا معلش، انا عبيط وساذج اهو ما فهمتش، ممكن تشرح لي اللي حصل؟ يا ابني مش انا زقتك في الجهاز؟ ايوه حصل. وبعدين رحت فين؟ رحت الهرم وشغلت اغنيه حزينه وقعدت افتكر بقى ذكرياتنا وعيط بقى فوق محدش سامعني. يا حبيبي يا مليجي، عيطت بقى ازاي؟ دمعة واحدة من عينك الشمال ولا نافورة؟ نافورة ايه وزفت ايه؟ سيبك مني انا، فهمني حضرتك ازاي التحول الدرامي ده حصل؟ يا ابني ما هي واضحة. يا عم تاني هيقول لي واضحة؟ يا سيدي انا حمار وما بفهمش، ممكن تتنيل تفهمني ايه اللي حصل بعد ما انا اختفيت؟ حاضر يا سيدي، انا هفهمك. لا يا اكس، انا يمكن اسيبك تعمل كده. عمروا اسلحتكم يا رجاله. اخلص يا مليجي. لا ما تزقنيش يا اكس، بقولك ما تزقنيش. خش يا زف. لا اهدي، هو الجدع التخين اللي كان هنا راح فين؟ مالكش دعوه بيه. ماشي يبقى هنقتلك انت. عمروا سلاحكم يا رجاله. ايه ده، ما هم لسه معمرين من شويه. مالكش صالح انت يا عم، احنا بنحب نعمر كل شويه، اتشاهد على روحك. طب بقول لك يا مسرور، قبل ما تقتلني عايز اقول لك ان في برقيه عشانك. يعني ايه برقيه؟ يعني مسج. طب خلاص نقتلوك وبعدين نبقى نروح ونعمل مساج عادي. مساج ايه؟ ايه تقول الدم ده؟ دي الشغلانه لمت فعلا. بقول لك مسج، رساله، رساله مبعوثه عشانك. عشاني انا؟ ايوه، مش انت لوحدك، دي مبعوثة للعصابة كلها. طب اقرأ لنا، اقرأ لنا فيها ايه؟ ما تقرأ انت الورقة اهي. لا معلش، اصلا يعني ما بعرفش اقرأ. اقرأها انت. اما العامل اللي فيها زعيم مافيا وبتاع، دي الشغلانة بجد لمت على الاخر. ابوس يدك، ما تحرجنيش قدام الرجالة، اقرأها يا عم. ماشي. البرقية بتقول: من المخابرات المصرية الى تشكيل عصابات المافيا الدولية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الشهور الماضية المثمرة، وقد توجتم هذا التعاون بحضوركم جميعا الى هنا ليتم القبض عليكم بواسطة رجلنا مستر إكس. نكرر الشكر وإلى اللقاء في عمليات أخرى. إيه دي؟ يعني إيه؟ يعني عمروا إيديكوا يا رجال عشان تلبسوا الكلبشين. كله يرمي سلاحه، المكان كله محاصر. مش معقول. فهمت بقى يا مليجي؟ لا طبعا ما فهمتش أي حاجة برضو. مش مشكلة، هبقى فهمك بعدين. غريبة، أنت ما زقتنيش يعني كالعادة، ولا قلت لي يا غبي والحاجات اللي كنت بتقعد تقولها لي دي. لا يا مليجي، أنت مش غبي، انت كنت مشارك معايا في اكبر عملية دولية اتعاونت فيها اهم اجهزة مخابرات في العالم عشان نوقع زعماء اكبر عصابات العالم في ضربة واحدة، والعملية نجحت وقدرنا نضرب كل العصافير بحجر واحد، والحجر ده هو انت يا مليجي. مش معقول انا الحجر؟ ايوه، ومش بس كده، اختراعك ده هيبقى السلاح الجديد اللي هنواجه بيه الاعداء بجد. طب والعمليات اللي عملناها والسرقة والنصب؟ كل ده كان كفر، مجرد تغطية عشان العصابات تصدق وتبلع الطعم، وكل الناس دي هتتعوض عن اللي خدناه منهم وزيادة كمان. يعني احنا مش عصابة شريرة؟ انا مش شريرة اكس؟ لا يا مليج، انت بطل بجد؟ انا مش مصدق نفسي. مالك يا مليج، انت تعبان؟ اجيب لك مية؟ لا لا لا لا، مية انا شكلي هيغمى عليا اصلا. خلي فرونتينا تعملي قبلة الحياة. طب ما اعملها لك انا. لا انت مش هينفع يا معلم، هات فرونتينا معلش بسرعة لو سمحت. لا، فيرونتينا دي انا هفضل اعذب فيها بقيه عمري. لا يا مليجي، ابوس ايدك، ما تخليهوش يعذبني تاني. ما تخافيش يا فيرو، ما حدش هيعذبك غيري. انت بتفكها ليه يا مجنون انت؟ دي لازم تتعذب وتتهان على اللي عملته فيا. لا معلش، سيب لنا المهمه دي، انا هعرف اعذبها بطريقه افظع مما تتخيل. هتعمل ايه؟ هتجوزها. لا، ابوس ايدك يا اكس، عذبني انت احسن. اقولك دخلني السجن، كهربوني. طب اقول لكم على حاجه، انا معايا علبه سجاير في شنطتي، ولعها كلها وطفيها في قفايا، بس ما تخلينيش اتجوز مليجي. عندك حق، ما بلاش موضوع الجواز ده مليجي، البت ما بتحبكش. بالعكس، انا بحبه من اول مره شفته. نعم يا اختي، انت اكيد بتهزري. هو الكلام اللي انا سامعه ده بجد؟ ايوه يا مليجي، انا اول مره شفتك ما كنتش مصدقه، بس انت نسخه من بابا الله يرحمه. فعلا؟ ايوه، اصل بابا كان عنده مطعم بيتزا كبير قوي في ايطاليا، وكان في آخر كل يوم ما يرضاش يرمي البيتزا اللي فاضلة، وكان بيأكلها كلها لحد ما بقى شبهك كده. ايه ده؟ تصدق ان انا عندي نفس المبدأ ده؟ انت برضو ما بتسيبش الاكل اللي في بيتكو يترمي؟ لا، هو ما كانش بيسيب الاكل اللي في شارعهم كله يترمي. ممكن نخف من الاستظراف شوية لو سمحت اكس، عشان في لحظة رومانسية بتحصل. طب ممكن تنجزوا اللحظة دي قبل ما ثرو اب؟ حاضر، العب انت الثرو يا معلم بتاعك وانا هتكلم مع فيرو. بقولك ايه يا فيرونتينا، طب طالما بتحبيني بقى مش عايزة تتجوزيني ليه يعني؟ عشان انت راجل شرقي وحمش، واكيد هتقعدني في البيت. ما تخافيش يا بنت خالتي، انا هسيبك براحتك خالص. بجد يا مليجي؟ بجد. ها بقى يا فيرو، ويل يو ماري مي؟ ابروفاتسيوني. لا بنسيون ايه، احنا هنعيش في البيت مع ماما عادي، خالتك سنية. وحتاكلي سمنة لحد ما تبقي شبه مليجي. موافقة يا فيرو؟ موافقة، بس على شرط. ايه هو يا حبيبتي؟ بعد ما نتجوز ونخلف، ابني هيبقى زعيم عصابات المافيا كلها زي جده الكبير مستر إكس. نعم.